السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر صفر سيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه، آمين. وكان الموقف عند قوله رحمه الله في باب الأذان: فصل، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، أي على الأذان، لما روى عثمان بن أبي العاص، وهذا ثقة في طائف رضي الله عنه، توفي سنة 51 للهجرة في خلافة عثمان في خلافة معاوية رضي الله عنه، أنه رضي الله عن الجميع أنه قال: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمامة. وهذا القول هو قول الأحناف، وذهب بعض أهل العلم كالمالكية والشافعية إلى جواز ذلك، ومن أهل العلم كالأحناف من جوز ذلك للحاجة. وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال: القول الأول ما صدر به الإمام ابن قدامة رحمه الله واستدل له، وهو أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. والقول الثاني أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان لأنه عمل معلوم، ولأنه يفرغ نفسه لهذا العمل، فكان من مقتضى ذلك جواز ذلك. وهو ليست الأجرة على كونه قد التزم بالأذان في هذا المسجد، فقالوا إنه يجوز. والقول الثالث أنه يجوز عند الحاجة، ومن باب أولى الضرورة، مثل أن يكون محتاجا وليس عنده مال ما يكفيه في نفقته ونفقة من يامونه، في هذه الحاجة لا بأس، كما قال سبحانه: من كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال عمر رضي الله عنه فيما صح: نزلت نفسي منزلة الولي من مال يتيم، إن احتجت أخذت، وقال أكلت، وإن استغنيت استعففت. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ولا شك أن الأظهر وما قدمه المصنف هذا هو الأصل، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان لأنها مؤاجرة، ومثل هذا العمل وهو القربة لا يحسن أن يؤاجر عليه وأن يقول أذن لك أو لكم بكذا فيفاصلهم بالأجار بالأجرة، فينافي حال القربة في باب الأذان. والحديث صريح: أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو عند أبي داود والترمذي من طريق عبد الرحيم زيد العمي عن أبي ياس عن أنس رضي الله عنه. عبد الرحيم هذا ضعيف، لكن رواه النسائي في الكبرى من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عهد إلي أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا إسناد صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح من هذا الطريق، ولهذا كان حجة بينة، هذا هو الأصل. وقوله: ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمامة، قد يعكس يقال إن الإمامة تقاس على الأذان، وليس قياس أحدهم على الآخر بأولى منه، بل لو قيل إن الإمامة لا يجوز أخذ الأجرة عليها قياسا على الأذان لكان أظهر، لأن الحديث ورد صريحا في الأذان في أنه لا يأخذ عليه أجرا، ويكون على هذا استدلال من جهة المعنى ومن باب أولى في باب الإمامة. هذا فيما يتعلق بالأجرة، فيما يتعلق بالأجرة. ونص العلماء على أنه إذا أخذ أو أعطي مالا بغير أجرة لا بأس بذلك، لأنه لا يكون من باب المؤاجرة، مثل لو كان أهل محلة أو حي مثلا قالوا من أذن لنا أعطيناه كذا وكذا، فلم يكن عن طريق المشارطة بينهم وبينه، إنما أشبه الجعالة، فهذا لا بأس به. وكذلك أهل العلم يتفقون على أن من أعطي من بيت المال، سيأتي بكلام مصنف بعد هذا إن شاء الله، فإنه لا بأس به. المقصود أنه إذا لم يكن على وجه المشارطة فلا بأس بذلك. وهذا يشمل صور متعددة، لا يلزم أن يكون مثلا بيت المال، قد يكون مثلا تكفل بهذا المسجد من قام عليه مثلا، أو أحد من أهل الحي فتكفل بالقيام بما يحتاجه المسجد من مال يبذل للمؤذن أو مال يبذل للإمام، فقال أو قال بعض جماعة المسجد من أذن لنا أعطيناه كذا، من صلى بنا أعطيناه كذا، ابتداء منهم لا على وجه المفاصلة والمؤاجرة بينه وبينه، يعني بأن يكون عقد فيقول أذن لكم بكذا، ثم ربما يفاصلونه في هذا المبلغ. فإذا كان على هذا الوجه فهذا لا بأس به. ثم قال رحمه الله: وإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد. وإن وجد متطوع به لم يرزق، لأن المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة. وهذا من أهل العلم رحمة الله عليهم إشارة إلى أن ما يبذل في هذا السبيل من بيت المال أنه يكون على هذا الوجه. ولهذا لو كان مثلا هذا المسجد هناك من يتطوع به، قال أنا أتطوع وأذن في هذا المسجد، في هذه الحال ليس هناك حاجة إلى أن يعطى من بيت مال المسلمين. وهذا لابد أن يكون مضبوطا، بمعنى أنه يلتزم بذلك كما يلتزم بهذا من يتفق معه أو من يعطى من بيت مال المسلمين. ولأنه التزم بهذا فيجب عليه الوفاء بهذا. وإن كان كما هو الغالب أنه قد لا يتيسر مثلا من يتطوع على وجه الالتزام والتمام، فلهذا كان إعطاهم بيت المال هو الأولى حتى لا يحصل إخلال بالأذان. وكذلك الإمامة، فالمقصود أنه يجوز أنه إذا وجد من يقوم به ويتكفل به بغير مال فإن هذا هو الواجب، لأن المال بيت المال يبذل في المصلحة. وإذا وجد من يقوم بهذا المسجد فإنه لا مصلحة في هذا، في أن يبذل هذا المال، مع أنه يمكن أن يوفر إلى حاجة أخرى. نعم. قال رحمه الله: وهذا يبين أن الشريعة مبنية على المصالح، ولهذا لما انتفت المصلحة انتفى بذل المال لوجود من يقوم بهذا المسجد ويتكفل بالأذان. قال رحمه الفصل: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أنه يشرع أن يقول مثل ما يقول. وذهب بعض أهل العلم وقول عند الأحناف أنه يجب. واستدل الجمهور بحديث أبي سعيد قال: لما روى أبو سعيد هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. متفق عليه. وهذا الدليل يعني إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول يعني أخص من دعوة الاستحباب، لأن ظاهره وجوب إجابة المؤذن، وجوب إجابة المؤذن قول فقولوا، إذا سمعتم فقولوا، رتب بالفاء بالجواب بجواب مثل ما يقول، مثل الذي يقول المؤذن. ولهذا قال بعض العلم إنه يجب إجابة المؤذن كما تقدم، لعل يأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. ويقول عند الحيعلة، نعم، ثم ذكر ما يقول بعد ذلك في الأذان. لكن كما تقدم ورد عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث، ومنها أيضا حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما رواه مسلم، رواه مسلم. واستدل الجمهور بما رواه مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا يؤذن وهو في غزوة وفي سفرة من سفراته عليه الصلاة والسلام، يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال عليه الصلاة والسلام على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خرج من النار. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجيبه، فدل على أنه ليس واجب. وهذا الدليل في الحقيقة فيه ضعف، فيه ضعف، إذ لا دليل على ما قالوه رحمة الله عليهم. ومن أهل من نازع في أن هذا الحديث في نداء الصلاة، لكن جاء في رواية أنه رجل حضرته الصلاة صاحب معزة، وكان يعني في مكان بعيد أو نحو ذلك، حضرت الصلاة فنادى بها، فهذه الرواية تدل على أنه ينادي بالصلاة، مع أن بعض العلم يقولون إنه حين يجيب المؤذن لصلاته التي صلاها لا يلزمه أن يجيب مؤذنا آخر، فهذا داخل تحت الخلاف، بمعنى أنه لو سمع مؤذنا فأجابه ثم صلى، ثم بعد الصلاة سمع مؤذنا يؤذن بعد الصلاة، قالوا إنه بعض قال لا يجيبه، قالوا لأنه أجاب من صلى معه، من علم من قال يجيب لعموم الأدلة. فالمقصود أن هذه الدلالة فيها نظر، فيها نظر، ولهذا القول لزومه قول قوي، لكن الجزم بالوجوب الله أعلم، يحتاج إلى تحرير هذه المسألة، وهي مسألة وجوب إجابة المؤذن. ومن تأمل ما ورد في الأذان وفضل الأذان وكلمات الأذان فإنه لا يترك إجابته ولا يفرط في ذلك، فهذه الكلمات العظيمة التي قال عليه الصلاة والسلام عنها كما في حديث عمر رضي الله عنه في آخره: من قلب خالص من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة، يعني حينما يجيبه كلمة كلمة. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه قد يستدل مثلا به أنه يصرفه إذا قال مؤذن الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر، إذا قال ثم ذكر أذان أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدكم، قاله على سبيل الخبر، قاله على سبيل الخبر، ولم يأمر به في هذا الحديث وأمر به في الحديث الآخر. يمكن أن يقال إن مثل هذا الخبر على قاعدة بعضها العلم يصرف ذاك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وكذلك هذا صحيح مسلم. كذلك حديث جابر صحيح، من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء، يعني قاله على سبيل الخبر ولم يقل فليقل اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث، وذكر هذا الفضل العظيم. فقد يقال إن مثل هذه الألفاظ وهي تواردت في عدة أخبار، حديث عمر عند مسلم وحديث أبي جابر عند البخاري، وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند مسلم من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد الرسول بإسلام دينا غفر له كلها أو غفر له ذنبه، كلها تدل على الإخبار عن فضل من قال مثل هذا القول. فقد يقال توارد هذه الأخبار على هذا المعنى على جهة الإخبار والثناء على فاعله دون الأمر بذلك، مما يصرف الأمر في حديث أبي سعيد الخدري من الوجوب إلى الاستحباب. هناك أثر رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه في قصة لعمر رضي الله عنه، وفيها أن عمر رضي الله عنه كان في يوم الجمعة إذا دخل المسجد ثم قام المؤذنون قال الراوي قال راويه فإذا قام المؤذنون تحدثنا، فإذا فرغ المؤذنون وقام عمر استمعنا إليه. فهذا قيل إن فيه دلالة على أن سماع الإجابة المؤذن ليست واجبة، لأن هذا في عهد عمر رضي الله عنه وبمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة كانوا متوافرين في عهد عمر. وقد ينازع في مثل هذه الدلالة، دلالة مثل هذا الخبر، وهل هو يحكي إنما لذكر رجل تابعي، ذكر رجل وإن كان قد أدرك عمر رضي الله عنه وكان وقع، فلا يدل فعله هذا على أنه يعني يحكيه مثلا عنه وعمن بجواره، فالله أعلم. فالمقصود الأقرب والله أعلم هو دلالة الأخبار المتقدمة على هذا. قال رحمه الله ويقول عند الحيعلة، يعني عند قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله، عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه في حديث أبي سعيد قال فقولوا مثل ما يقول، فكما كان حديث أبي سعيد حديث عمر مفسرا لحديث أبي سعيد في مثل هذه اللفظة، قد يكون أيضا مفسرا لقوله فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وظاهر الخبر أنه مطلقا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا سمع النداء، سواء كان داخل المسجد أو كان خارج المسجد، وظاهره أيضا حتى لو كان قد صلى، لأن الحديث لم يخص مؤذنا من مؤذن، لم يخص مؤذنا من مؤذن، وهذا يقع، قد يقع مثلا من يسمع أكثر من مؤذن وهو يقصد مثلا مؤذن مسجدا معين، وربما يقول هذا القول يجيب مؤذنا آخر هو لا يريد أن يصلي في هذا المسجد إنما يريد أن يصلي في غيره، لإطلاق الخبر، لإطلاق الخبر في هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض أهل العلم اجتهد في هذا وفرق، ومن أهل العلم بل من أهل العلم من قال له أن يجمع بين الحيعلتين وبين لا حول ولا قوة، يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، قال بعض العلم. وقالوا إنه متى أمكن الجمع بين العام والخاص ولم يحصل تعارض بينه، فإن بعض الأصول علماء الأصول قالوا بذلك، قالوا إذا أمكن يعني الجمع بينهما وأنه يتوجه تخصيصه لكن العمل بهما لا يتعارض به النصان فهذا مما يعمل به، لكن هذا فيه نظر لأن الحديث حديث عمر صريح، حديث أبي سعيد أجمل الإجابة، وحديث عمر رضي الله عنه مفسر مبين، والقاعدة عند العلم أن المفسر المبين هو المعتمد، بل قال بعض العلماء مثل هذا يقضي على مثل هذا، يعني من جهة إجماله أو من جهة إطلاق الخبر في إجابة المؤذن في جميع الكلمات. من أهل العلم من قال إن كان داخل المسجد يعني كان يسمع المؤذن من داخله، كان قد دخل المسجد أو موجود في المسجد، فيقول مثل ما يقول، إذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة، وإن كان خارج المسجد في بيته أو في الطريق فإذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال إن هذا أنسب من يعني كأن تعليل هذا القول، إن هذا أنسب من جهة المعنى، وأنه إذا كان خارج المسجد فالمناسب في حق يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يسأل الله سبحانه وتعالى يعينه ويبين أنه لا حول له على شيء، لا حول له عن شيء ولا قوة له على أي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا يناسب من لم يكن داخل المسجد. لكن هذا فيه نظر، هذا حكاه ابن رجب عن بعض مشايخه، هذا فيه نظر، عشان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وليست الإجابة مقتصرة على كونه المسجد، فهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حين يجيب مؤذن في هذه الصلاة في حضورها. الحضور قد يكون الحضور فيها أعظم من الحضور إليها، فهو إن حضر إليها لكن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويسأله سبحانه وتعالى الإعانة ويبين حاله ويعترف تقصير، وأنه لا حول له عن شيء ولا قوة له على شيء إلا بالله. ومن أعظم ما يسعى العبد إلى تحصيله هو حضوره في الصلاة وحضوره قبل الصلاة، بأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه في الحضور إليها، بأن يجتهد في الدعاء والذكر وقراءة القرآن، ثم إذا قام إلى الصلاة يجتهد في الحضور فيها، فليس مقتصرا على الحضور. كم ممن مثلا يقول هذه الكلمة هو يحضر الصلاة ويكون غافلا عنها ليس حاضرا فيها. إن الرجل كما حديث عمار بن ياسر وحديث أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنهم قال إن الرجل يصلي الصلاة لا يكتب له إلا نصفها ثلثها حتى عد العشر. لا شك أن هذا من أعظم ما يستعين العبد ربه سبحانه وتعالى في الحضور. ولهذا في الفاتحة في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، هو في هذه العبادة العظيمة يقول هذا ويسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. فالأظهر والله أعلم أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في جميع أحواله. ثم ساق رحمه الله حديث عمر قال لما روى عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. في هذا أيضا إشارة إلى أن هاتين الكلمتين الله أكبر الله أكبر ظاهر الخبر أنها تقال خلفه، أنه يجيبه بعد ذلك. المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. والمعلوم أن الأذان يكبر أربعا، أن يكبر أربعا، لكن التكبير أربع يعني حين يقوله على مرتين نزل منزلة الإفراج في قوله أشهد أن لا إله، لأنه يقول أشهد أن لا إله مرتين، فأشهد أن لا إله إلا الله يفردها. كذلك حين يقول الله أكبر الله أكبر إن كانت كلمتين لكن من جهة المعنى مقابل الشهادة مرتين كأنه أفرد التكبير على مرتين، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أعلم، فقال ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله. فيه إشارة إلى أنه يجيبه كلمة كلمة، وأن الإجابة تكون بعد الفراغ من قول هذه الكلمة، وأنه لا يشرع بل لا يجزى أن يسابقه أو يسبقه، كما لا يجزى على الصحيح أن يوافقه وأن يساوقه، بل كما قال عليه الصلاة والسلام فقولوا كما في حديث سعيد، وهنا فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، وفيه إشارة إلى أنه لا يقوله إلا إذا سمعه، لأنه ظاهر الخبر إذا قال المؤذن وقال المجيب كذلك إذا سمعتم غدا. فلو أنه رأى من يؤذن مثلا من بعيد وهو لا يسمع فضاء الحديث أنه لا يجيبه، لأن الإجابة مربوطة بمتابعته كلمة كلمة، وكذلك حين يسمعه كما في حديث ابن سعيد رضي الله عنه. ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والصحيح أن هذه الكلمة لا حول عن أي شيء ولا قوة على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، ليست خاصة بشيء دون شيء. وما رواه البزار أنه قال لا حول عن معصية الله إلا بحول الله، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بإعانة الله، هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وهذا لو ثبت فهو فرد من أفراد هذه الكلمة. ولا شك أن أعظم ما يستعين العبد رب سبحانه وتعالى بهذه الكلمة هو يسأله أن يحول بينه وبين معاصيه وأن يعينه على طاعته، لكن الكلمة أعظم. ولهذا هذه الكلمة كان في سعيد كما حديث موسى في الصحيحين كنز من كنوز الجنة، وتقال في مواضع عدة. قال ثم قال ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دخل الجنة. رواه مسلم. قال أثرم هذا من الحديث الجيال، وهذا الحديث العظيم فيه هذا الفضل العظيم بإجابته كلمة كلمة كلمة كلمة خالصا من قلبه دخل الجنة، هذا في تحقيق دخول الجنة. ولا شك أيضا أن من يلازم إجابة المؤذن ويلازم الذكر فإنه قد يجد من أثر ذلك ويحصل في قلبه من الأنس بذلك ما يعينه ويقويه على ذكر الله سبحانه وتعالى عموما، وعلى ملازمة الذكر خصوصا فيما ورد فيه دليل. ومن ذلك هذه المواضع العظيمة حال سماع المؤذن. فإن سمع الأذان في الصلاة لم يقل مثل قوله، لم يقل مثل قوله، لأن في الصلاة شغلا، فإذا فرغ قال ذلك. المصنف رحمه الله يقول إذا سمع الأذان في الصلاة لم يقل مثل قوله، لأن الحديث مطلق ومطلق أو هو عام في جميع الأحوال والهيئات. وهل العموم هذا العموم في مثل هذا يستلزم العموم في جميع، يعني إطلاق الخبر يستلزم العموم في جميع الحالات والهيئات؟ هذه خلاف في قاعدة أصولية، هل هو يشمل عموم الحالات والهيئات؟ من أهل العلم من قال إنه عام في جميع، النبي قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول، وهذا ظاهره أنه يقول في جميع أحواله، في حال الصلاة، في حال الخلاء، في حال دراسة العلم، في أي حال من الأحوال، يعني التي ينشغل، حال قراءة القرآن إذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى، قد يكون العبد منشغلا بشيء من الأعمال الصالحة من الذكر ونحو ذلك، هنالك ما يجزم بأنه يشرع ويقطع ما هو فيه وأن يجيب المؤذن، وهنالك ما هو موضع نظر، يعني وخلاف بين أهل العلم. منها إذا سمع الأذان في الصلاة، جمهور العلماء كما قال المصنف رحمه الله، كما قال عليه واحتج وأشار إلى لفظ في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام مسؤول إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا، وعند أحمد إن في الصلاة لا شغلا، والمشغول لا يشغل ما دام هو في الصلاة هو المصلي. ولهذا لم يرد السلام عليه الصلاة والسلام بالكلام، ورد إشارة، ورد إشارة. فإذا كان السلام الذي هو واجب لم يرد يعني محل اتفاق، فإجابة المؤذن وهو موضع خلاف في جوابه في وجوب عدم وجوبه من باب أولى. ثم ورد نص خاص في الصلاة إن في الصلاة إلى شغلة، ثم إجابة المؤذن في حال الصلاة قد تشغله عن صلاته، قد تشغله عن صلاة. وقال بعضها العلم كشيخ الإسلام رحمه وجهه في المذهب، وقاله آخرون إنه يجيب لأن يعني مطلق في الأشخاص عام في الأحوال، هذا مطلق في الأشخاص، يعني من سمع، كل من سمع النداء. هل المطلق في الأشخاص عام في جميع الأحوال بمعنى يدخل فيه حال الصلاة كما تقدم سائر الأحوال التي سبق ذكرها؟ منها العلم من قال ذلك، وهذا لا شك، يعني هذا لا شك هو الذي تدل عليه أدلة، لكن ما لم يدل دليل على الخصوص. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب إذا ذهب أحد الغاط فلا يستقبل قبله ولا يستدبر ولكن شرق وغرب. فالحديث، وهذا من أظهر الأدلة في هذا الباب في هذه المسألة. فالمقصود أنه دلالة استدلال أبي أيوب رضي الله عنه أن هذا هو الأصل، لكن حين يدل دليل على خصوص خروج مسألة فيتبع فيها. ومن ذلك كما في الصلاة، ولهذا قال لأن في الصلاة شغلا، صلاة شغلا. ثم أيضا الأذان فيه حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو هل يخاطبه؟ فإنه يقول لا حول ولا قوة كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه. وكثير من العلم قال إنه يقول جنس الذكر في التكبير والتهليل، وأن هذا لا يؤثر. والأظهر والله أعلم ما قاله مصنف وهو قول جمهور أهل العلم، لكن هل يقضي؟ المصنف رحمه يقول فإذا فرغ قال ذلك، يعني بعد صلاته، بعد صلاة. ومنها العلم من قال إنه يجيبه فيما سمعه، لو أدركه مثلا بعدما فرغ من صلاة يجيبه فيما يدري فيما يسمعه، ولا يجيب بغير ذلك ولا يقضي. من العلم من قال إن قرب الفصل أجاب، وإن طال الفصل لم يجب. وظاهر الأخبار أنه عليه قال علقه بسماع النداء، وأنه إذا فات فإنه لا يجيب، وهذا أقرب. وإن كان القول بالقضاء قول يعني قول اختاره جمهور العلماء قول جيد، يعني من جهة المعنى، وخاصة إذا كان الفصل قريبا. لكن يمكن يقال من كان من عادته إجابة المؤذن ثم شغله عنه أمر كصلاة مثلا، كان يصلي والمؤذن يؤذن، مثل إنسان دخل المسجد ثم هو يؤدي تحية المسجد دخل المؤذن وأذن، دخل المؤذن وأذن، فمثل هذا يكتب له عمله من جهة أنه لم يمنعه من إجابة المؤذن كسل أو ضعف، إنما منعه كونه دخل في الصلاة. وإن في الصلاة لشغلا، وإن في الصلاة لشغلا. وقد يستدل وقد يقال والله إنه عليه الصلاة والسلام لما أجاب إشارة ما يدل في السلام دل على أن الشيء إن أمكن أن يؤدى بدله كان هو الواجب، وإن لم يؤدى وإلا فإنه يكتفى برده للسلام إشارة، رده بالسلام إشارة، كما في حديث مسعود في حديث بلال وفي حديث ابن عمر أنه أشار عليه الصلاة والسلام. قال وإن كان في قراءة قطعها، إن كان في قراءة قطعها، وهذا لا شك هو الأظهر هو الصحيح في هذا، وأن عليه أن يجيب المؤذن لأنه لا تنافي بين قطعه القراءة وإجابة المؤذن، وفي استمرار في القراءة تفويت لهذا الذكر الذي في هذا الوقت هو إجابة المؤذن حال أذانه. وقال ذلك لأن القراءة لا تعلل، قال لأن القراءة لا تفوت وهذا يفوت، ولا شك أن في هذا جمع بين المصلحتين في إجابة المؤذن والقراءة بعد ذلك، ولا يمكن الجمع بينهما. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيل ابعثه مقاما محمودا وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة، أخرجه البخاري. وعند مسلم حي عبد الله بن عمرو حلت عليه الشفاعة. وهذا الخبر فيه فضل إجابة المؤذن وقول هذه الكلمات اللهم رب هذه الدعوة التامة وهي هذا النداء والصلاة القائمة والصلاة الحاضرة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. وهذا اللفظ هو لفظ البخاري، وعند النسائي بن خزيمة المقام المحمود الذي وعدته، وإن كان إسنادها صحيح بل هو على شرط الشيخين، لكن جمعنا العلم أعلى هذه الرواية. وابن قيم رحمه الله أشار إلى أن الرواية يعني أشار إليها، وإن كان ظاهر إسناد الصحة لكن رواية البخاري أصح، أولا لأنها هي يعني المحفوظة يعني من جهة هي الأكثر من جهة الرواة الأئمة الحفاظ رحمة الله عليهم، ومن جهة أيضا موافقة أنها موافقة للقرآن الكريم في قول بعثه مقاما عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن جهة أيضا أن التنكير فيه تعظيم، وأن قوله وابعثه مقام إشارة إلى مقامات عديدة له عليه الصلاة والسلام، وقوله المقام بالتعريف يشير إلى شيء خاص، ولا شك أن في التنكير من التعظيم ما ليس في التعريف، وأن هذا فيه موافقة للقرآن كما تقدم. فلهذا فأشار القيم إلى عدة أوجه، خمسة أوجه ترجح كما في بداية الفوائد ترجح هذه الرواية، وأن هذا هو الأظهر. وابعثه مقاما محمودا وتحلت له الشفاعة يوم القيامة، أخرجه البخاري. وروى سعد بن وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وأشهد أن لا إله إلا الله محمد محمد رسول الله، كان اختصر هنا رضيت بالله رب الإسلام دين محمد رسولا غفر له ذنبه، رواه مسلم. وهذا ظاهره أنه يقوله حين يسمع الشهادة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يحتمل والله أعلم أنه يقول هذا عند سماع الشهادتين، حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وأن محمد رسول الله، وأن الدعاء يكون بعد ذلك كما في حديث جاء اللهم رب هذه الدعوة التامة. ويحتمل والله أعلم أنه كما في حديث جابر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، هنا قال من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد، يعني أيضا يمكن أن يفسر بما في حديث جابر، وأن كما أنه يقوله بعد الفراغ من الأذان مع أنه قال حين يسمع النداء، كذلك من قال حين يسمع النداء أي بعد فراغه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني وأنه وإن شهد به ذلك في أثناء الأذان فيكرره مرة أخرى مع قوله رضيت بالله ربا وبإسلام دين محمد رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دين غفر له ذنبه، مع بقية الأدعية الواردة في هذا الباب. وكما في حديث عبد الله بن عامر عند أبي داود بإسناد جيد أنهم قالوا يا رسول الله إن الأوقى رجل قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا قال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون، فإذا فرغت فسأل تعطى، فسأل تعطى. والمعنى أنها عليك أن تقول كما يقول المؤذن، فإذا فرغت فسأل. وأطلق له السؤال، والمعنى أنه يشرع الدعاء بعد ذلك. ولهذا قال مصنف رحمه الله في آخر هذا الباب: ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وهذا الخبر كما تقدم، وهذا الخبر خبر جيد، وقد رواه أبو داود والترمذي، قد رواه أبو داود والترمذي، وكذلك رواه النسائي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه، والحديث ناده صحيح من هذا الطريق. وفيه أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وروى النسائي في الكبرى من رواية قتادة عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة أجيب الدعاء، إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. فهذا أيضا يدل على أنه كلما قرب من الصلاة والإقامة الصلاة كان المقام أعظم، خاصة عند إقامة الصلاة، أنه إذا أقيم الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. وفيه دلالة على فضل الدعاء عند القيام إلى الصلاة، لكن هل هو في إجابة الإقامة كلمة كريمة كما يقوله الجمهور، أو أنه يدعو بما فتح الله عليه؟ وهذا هو الأظهر، أن هذا المقام مقام دعاء، لأن الأصل أن الدعاء مشروع من يعني بين الأذان إلى إقامة الصلاة، إلى إقامة الصلاة. تقدم الإهواء، نعم، هذا حديث حسن، وحديث بين الدول الأخرى صحيح. وهو سبق الإشارة إلى حكم إجابة المؤذن أثناء الصلاة، وعند الجمهور كما تقدم لا يجيب، وهذا هو قول جمهور أئمة الأربعة، وفي قول عند كما سبق إشارة أن الجمهور قال يجيب، وقول عند الشافعي والمالكي أنه يجيب، وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله، تقي الدين رحمه الله. ومن المسائل أيضا وسبق الإشارة إليها حكم إجابة المؤذن أثناء تدريس العلم، هل يجيبه أو لا يجيبه؟ جمهور علماء على أنه يجيب، وذهب الأحناف إلى أنه يشتغل بما فيه من العلم. قالوا أن طلب العلم قد يكون عينا، وقد يكون مثلا بحثا في مسألة، فحتى لا ينقطع بحثه فإنه يستمر فيما هو فيه. قول الجمهور أظهر، قول الجمهور أظهر، وأنه يجيبه في هذه الحال، يجيبه في هذه الحال، حتى قال بعض العلم يجيبه في حال الصلاة. وحال العلم لا يقطع إجابة المؤذن ما هو فيه من العلم، يجيبه. وهذا هو الذي عليه العلم، يعني في الدروس والحلقات، كان هذا هو عمل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، حين يسمع الأذان فإنه يقف الدرس ويجيب كلمة كلمة، ثم بعد ذلك يدعو بالأدعية الواردة في هذا الباب. ومن المسائل أيضا حكم إجابة المؤذن أثناء قضاء الحاجة، هل من أهل العلم من قال إنه يجيب المؤذن حتى حال قضاء الحاجة، وجمهور الأئمة الأربعة على أنه لا يجيب المؤذن. وفي قول عند وجهنا في مذهب الحنابلة قالوا إنه يجيبه، وهذا أيضا ظاهر أو أشار إليه تقي الدين رحمه الله في بعض كلامه، قالوا لأن هذا المطلق في هذه الأحوال هو عام في الأشخاص، ويشمل حاله حتى في حال قضاء الحاجة، يشمل حال قضاء الحاجة. وهذا القول صح عن ابن سيرين رحمه الله وعن الشعبي كما عند ابن أبي شيبة، وأنهم قالوا في من عطس فإنه يحمد الله كما قاله الشعبي وابن سيرين، وعلله بعضهم من التابعين كما روى ابن أبي شيبة أنهم قالوا إن الذكر يصعد كما قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قالوا إن الذكر يصعد، وهذا من استنباط العجيب في مثل هذا حال يعني. لكن هذا بعضهم ذكره عنده سبب، إن يعني عنده سبب كالعطاس ونحو ذلك، وظاهر إطلاق كثير منهم أنه لا بأس بذكر الله سبحانه وتعالى. واحتج بعضهم بحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيان. وقد ذكر ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه أنه ذكر أن أبا زرعة سئل عن هذا الحديث فأشار يعني إلى لين فيه وتكلم فيه، فقال أبو حاتم والد عبد الرحمن قال يذكر الله على كل أحيانه على هذا الحديث، فاختار رحمه الله أنه يذكر الله حتى وهو على خلائه. وبوب على هذا أيضا أبو عوانة في مستخرج صحيح مسلم، وأنه يذكر الله حتى وهو قاعد على حاجته، وهو قاعد على حاجته. وحجتهم مثل ما تقدم ما جاء في حديث عائشة هو أنه يذكر على كل أحيانه، وما جاء كما تقدم من مشروع ذكر الله وأنه كما في قوله سبحانه الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فقالوا إن هذا يشمل جميع أحوال الإنسان، فإذا كان من هذه الحال فالإنسان لا يخلو من هذه الأحوال، ومن ذلك حال قضاء الحاجة. وهذا أيضا رجحه والقرطبي رحمه الله أشار إلى هذا المعنى. والأظهر والله أعلم هو قول جماهير العلماء أنه لا يشرع ذكر الله حال الخلاء، هذا هو الأقرب والأدلة الصريحة في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم لما سلم عليه رجل لم يرد عليه السلام، لم يرد عليه السلام، وبين عليه الصلاة والسلام في حديث المهاجم وقفه عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام رد سلم عليه رجل ثم ذهب وتوضأ ثم قال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. فإذا كان هذا في رد السلام، في رد السلام وهو متعين وواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت عني مثل حال فلا تسلم علي، وكما قال عليه الصلاة والسلام فإني لا أرد عليك، يردون عليك. كذلك في حديث المهاجم القنفذ، وفي صحيح البخاري أيضا في الحديث المشهور لما جاء ومسح ضرب الجدار ثم سلم عليه عليه الصلاة والسلام، كلها تدل على أنه يحرص على أن يكون في حال رب السلام. وكذلك في حديث المهاجر أذكر الله إلا وأنا على طهر، يدل على أنه في مثل هذا ليس محلا للذكر الذي هو باللفظ، لأن الذكر إلا باللفظ. ولهذا هو إن كان على مثل هذه الحال فليس معنى ذلك أنه يخلو من ذكر، هناك ذكر عظيم وهو الذكر القلبي. ولهذا ابن القيم ذكر كلاما في هذا يبين أنه في حال دخول الخلاء الذي لا يمكن أن يستغني عن الإنسان، وأنه مهما يعني أنه مرده إلى موضع الخلاء فهو مضطر إلى أن يزيل ويفرغ هذه الفضلة، ولا شك أن خروجها منه نعمة. ولهذا يسأل الله سبحانه أن يحفظه بالخلاء ثم يقول بعد ذلك غفرانك، ويقول عليه أن يستشعر الحياء والخجل والخوف من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستطيع أن يقوم بشكر النعمة ولا بالقيام بها. فالله سبحانه وتعالى يعني في معنى كلامه أنعم عليه بهذا الطعام فأخذ الطيب منه، ثم بعد ذلك بقي منه ما هو أذن وخبيث فخرج. ولهذا في الحديث الصحيح عند أبي داود: الحمد لله يطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. فالعبد في مثل هذه الحال هو حال استشعار التقصير في هذه الحال. ومنها العلم من ذكر معنى آخر أنه حين يقول غفرانك يتذكر الهول والشدة ولضعف الإنسان، ثم بعد ذلك تزول هذه الفضلة فيقول غفرانك أنني لا أستطيع أن أقوم بشكر النعمة. ولا شك أن هذا هو الوجه في هذه المسألة، وأن هذا هو الواجب، وهذا من أعظم الذكر حين يستشعر ذله وتقصيره عن قيام شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ونقف على باب شرائط الصلاة، أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.